أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في ثاني ليالي شهر رمضان المبارك. وأسعد مشاهدي الكرام في أول لقاء في هذا الشهر أن أكون وإياكم في ضيافة شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان ابن محمد الخميس. كل عام وأنتم بخير. حياكم الله. الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قدوم هذا الشهر على جميع المسلمين قدوم خير، وأن تنعم هذه الأمة الإسلامية بالأمن والأمان، وأن يزول عنها ما يعني تجده من الآلام والتشريد والفوضى وغير ذلك من الأمور التي تدمي القلب حقيقة. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم مع دخول هذا الشهر الكريم أن يجمع شتات هذه الأمة، اللهم، وأن يرحم شيبانها وعجائزها وأبنائها وبناتها، وأن يهدي ضال المسلمين، اللهم، حقيقة يعني. ونحن هنا في هذه القناة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة، اللهم، لعلها يعني تكون سببا في هداية كثير من المسلمين إلى طريق الحق والصراط المستقيم، ولا أن يسلكوا الجادة التي توصلهم إلى الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكونوا سببا في ذلك. اللهم أمين. وإياكم شكرا. وما حضرت إلى هذا المكان بعد هذه الدعوة المباركة منكم إلا لأجل هذا السبب إن شاء الله تعالى، يعني كما يقال أو كما يقول الصالحون إن شاء الله تعالى، ما نريد منكم جزاء ولا شكورة، يعني نريد وجه الله تبارك وتعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يحقق لنا هذا. فأبارك للأمة دخول هذا الشهر، وأسأل الله تبارك أن يعيننا جميعا على صيامه وقيامه وتلاوة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى. وأوصي جميع إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي أن لا ينسوا الدعاء لإخوانهم المسلمين، وأن لا ينسوا الدعاء لأولياء أمور المسلمين أن يهديهم الله تبارك وتعالى، وأن يصلح بطانتهم، اللهم، وأن يجعل فيهم الخير والرشاد، وأن يصلح ضال المسلمين، اللهم، وينفعنا سبحانه وتعالى بأوقاتنا هذه. وأسأل الله جل وعلا أن تكون هذه الحلقة يعني باب خير كغيرها من الحلقات بحول الله تعالى. جزاكم الله خيرا شيخنا، الله يحفظ. ونقدر كثيرا أنكم قدمتم حضوركم في أول أيام شهر رمضان إلى المملكة العربية السعودية وإلى قناة وصال، رغم ما لديكم من أشغال ومسؤوليات، فأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتك وأن يجازيك خير الجزاء. وهذه الحلقة ربما تختلف عن حلقاتنا السابقة، لكنها أيضا في ذات السياق، فالحلقة سيكون الطرح فيها أقصر، والتواصل مع جمهور فضيلة الشيخ عثمان الخميس في حوار مفتوح مع الشيخ عثمان بإذن الله تعالى لفترة أطول. لكن نستكمل ما بدأتموه بارك الله فيكم من الآثار التي ترتبت على اعتناق عقيدة الإمامة بعد أن نذكر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا أنه اخترعت مسألة الإمامة، ولما كانت مخترعة فهي غير منظمة، أمر طبيعي هذا جدا، لأن الأمر المنظم من الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يخالفه، أن يخالف بعضه بعضا. بينما هذه الإمامة كانت مخترعة، فصار التضارب بينها، وأرادوا تثبيت هذه الفكرة التي هي فكرة الإمامة، فاضطروا بسبب ذلك إلى الطعن في كتاب الله تبارك وتعالى، إلى الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن في المخالفين بشكل عام، الغلو الزائد في الأئمة الذين يزعمونهم هم الاثنى عشر. يعني لأجل هذه الإمامة المخترعة عادوا الناس كلهم وكفروا جماهير المسلمين واستحلوا أعراضهم واستحلوا دماءهم واستحلوا أموالهم لأجل هذه العقيدة المخترعة التي جعلوه. إذا اختلفوا بعضهم يقول إنها ركن، بعضهم يقول إنها شرط في دخول الإنسان للإسلام، لكن في النهاية يعني بعد هذا كله جاءت ثالثة الأثافي وجاءت المصيبة العظمى والطامة الكبرى، ألا وهي أنهم طعنوا في الرب سبحانه وتعالى. يعني كيف استزلهم الشيطان وجرى بهم كما يجري الأولاد بألعابهم. يعني طعنوا في الله لأجل فقط تثبيت هذه العقيدة، عقيدة الإمامة، وصل طعنهم إلى الله جل وعلا. وكل هذا لأجل فكرة مخترعة، الله أعلم من أتاهم بها. طبعا على كلام علمائهم كالنوبختي وسعد القمي وغيرهم ممن كتب في المقالات والرجال والمذاهب والفرق، ذكروا أنها فكرة يهودية أول من جاء بها عبد الله بن سبأ، وأنه كان من يهود صنعاء في اليمن، فأظهر الإسلام ثم أظهر لهم هذه العقيدة، وبالتالي يعني وصلوا إلى هذه المرحلة من الغلو في الأئمة، وبالمقابل جاء الطعن في الله، في الرسول، في الصحابة، في المسلمين، استحلال الدماء، استحلال الأعراض، يعني شيء مقرف ومزعج جدا. لكن في المقابل أنت لا تملك إلا أن ترد عليهم، لا تملك إلا أن تسكتهم، لا تملك إلا أن تلجمهم وتمنعهم من إظهار هذه العقيدة وما ينبني عليها من استحلال الدماء واستحلال، لابد أن تقف في وجههم، وإلا إن ترك الحبل على الغارب فإن الأمر خطير جدا. نعم. إذن نبدأ بالحديث عن هذه العقيدة. عقيدة الإمامة التي استوجبت أو أوجدت الطعن في رب العالمين سبحانه وتعالى، كيف طعنوا في رب العالمين؟ يعني هم لأنهم كما قلت لك بارك الله فيك وفيكم، أن هذه الإمامة مخترعة، والأحاديث التي توضع والروايات التي تنسب إلى الأئمة مخترعة. هذا يخترع شيئا وهذا يخترع شيئا وتنتشر بين الناس، ثم يكذبون على الأئمة، يكذبون على جعفر، يكذبون على الباقر، يكذبون على موسى الكاظم، علي الرضا، يكذبون عليهم رحمهم الله ورضي عنهم، وهذا يكذب وهذا يكذب، فتتعارض هذه الروايات، غير أنهم يتكلمون أشياء عن أشياء مستقبلية أحيانا وهم لا يعلمون الغيب، فطبيعي جدا أنها قد تحدث وقد لا تحدث كما يقولون. فحتى يتخلصوا من هذه الأكاذيب نسبوا إلى الله البداء، والبداء هو أن يقول شيئا ثم يظهر له خلاف ذلك فيغيره والعياذ بالله. ينسب هذا إلى الله جل وعلا. وعندي بعض الروايات تفضل شيخ الله نقرأها لك، لكن أولا قبل الروايات ما معنى البداء؟ لأنهم قالوا إنكم تفسرون البداء بغير ما نقصده، أنتم تتقولون علينا، أنتم تفترون، لم نقل بالمعنى الذي تقولون به، فدعنا نحدد المعنى الذي يقصدون. يعني البداء قد يكون أحيانا البداء بمعنى صحيح، يعني أقول بدأ لي أن أزورك، بدأ لي أن أكل هذا الطعام، بدأ لي أن يعني رأيت أن أفعل ذلك، هذا لا شك لا شيء فيه. طيب، لكن البداء هو الظهور بعد الخفاء، ظهور الشيء بعد الخفاء. يعني في الآية في سورة سيدنا يوسف، ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات، أي ظهر لهم، ظهر أن يفعل ذلك. رأوا أن يفعل، كما قلت رأيت أن أزورك، رأيت أن أكل، رأيت أن أمشي، رأيت أن أحضر هذا الدرس، رأيت كذلك، بدأ لي أي رأيت ذلك. لكن هم البداء الذي عندهم لا يخالف ذلك، تغيير الرأي، تغيير الرأي، معلومة جديدة، تكون معلومة جديدة، شيء ما كان يعلم فيعلم، والمشكلة هي في نسبته إلى الله جل وعلا. المشكلة في نسبته إلى الله جل وعلا. نعم. وأنهم يقول إن الله كان يظن ذلك فظهر خلاف ذلك. الله قال شيئا ثم ظهر شيء يعارض قوله فغير رأيه. فيها تغيير الرأي بدالي تغيرت رأيي بدالك الشيء أي بعد أن وقع شيء ما كنت تتوقعه. نعم. وهذا للأسف هو الذي وقعوا فيه والروايات صريحة في ذلك جدا. طب نستمع إلى بعض هذه الروايات. بارك الله فيكم. أولا مكانة البدع عندهم طبعا. عندهم هذه الرواية أنه ما عبد شيء ما عبد الله بشيء مثل البدع، وهذا في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 46 و100. وفي رواية وما عظم الله عز وجل بمثل البدع، يعني ما هذا البدع الذي يعظم الله به؟ يعني إذا قلنا أن بدع له بمعنى أراد، كيف لماذا يعبد الله بالبدع؟ إذا شيء جديد غير مجرد أن رأى أن يفعل ذلك. أو كان طيب. وهذا في أصول الكافي أيضا الجزء الأول صفحة 46 و100. وأيضا في بحار الأنوار نعم يقول وما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبدع. أن يقر لله بالبدع. نعم. طيب حتى تعرف البدع، هم عندهم رواية أن الإمامة تكون في الأكبر من ولد الإمام. نعم. هذه القاعدة عندهم. أخرجوا هذه القاعدة أن الإمامة تكون في الولد الأكبر من أولاد الإمام. علي بن أبي طالب ولده الأكبر الحسن، فكانت له الإمامة. نعم. ثم صارت في أولي الحسين رضي الله عنهم أجمعين. لما توفي الحسين طيب المفروض الأولد الأكبر للحسين أو الولد الأكبر، لأن الحسن والحسين أخوان. نعم. فقالوا لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين، وجعلوا في ذرية الحسين خاصة. لماذا لم تجعل في ذرية الحسن؟ الله أعلم. نعم. هم طبعا هناك أسباب كثيرة يذكرونها، أن الحسين هو الذي طالب، الحسن هو الذي تنازل، وتذكرون تكلم في الحلقة الماضية أنهم طعنوا في الحسن وضربوا وقالوا يا مذل المؤمنين وغير ذلك من الأمور. نعم. فالمهم أنهم يقوم في الولد الأكبر، فبعد الحسين جاءت في علي بن حسين، مع أن علي بن حسين أيضا ليس الأكبر من أولاد الحسين. نعم. طيب في علي الأكبر، هذا علي الأصغر. نعم. لكن علي الأكبر مات في حياة أبيه، مات يعني مع أبيه رضي الله عنه مجمعين في الطف. نعم. طيب معركة الطف قتل علي بن حسين اللي هو علي الأكبر. نعم. بقي علي بن حسين اللي هو علي الأصغر هذا الذي عاش، وبعد علي الحسين قال في الابن الأكبر اللي هو محمد الباقر، فصارت في محمد، ثم بعد محمد في جعفر. نعم. ثم في جعفر المفروض في إسماعيل بن جعفر الكبير. إيه نعم. لأن جعفر عنده على المشهور 4 أولاد. نعم. إسماعيل وعبد الله ومحمد وموسى. والأكبر هو إسماعيل. نعم. مع أن جعفر الصادق رحمه الله ورضي عنه يلقب بأبي عبد الله، كنيته أبو عبد الله، لكن ظهر هذه الكنية قبل أن يتزوج فمضت معه، مع أنه ولده الكبير إسماعيل. إسماعيل. نعم. فكان ظهر مثل الإمام أحمد. الإمام أحمد كذلك هو أبو عبد الله، مع أن ولده الكبير صالح. نعم. لكن يقال له أبو عبد الله. والظاهر الإمام جعفر كذلك. نعم. رحمه الله تبارك وتعالى عنه أنه ولده الكبير إسماعيل، لكن كان يلقب قبل ذلك بأبي عبد الله فمضت. لكن هم لا قبلوا على إسماعيل ولا قبلوا عبد الله، وإنما جعلوه في الثالث الذي هو موسى. طيب. هذا في سيدنا جعفر. جعفر. نعم. جعفر. يعني مات إسماعيل في حياة أبي. مات في حياة أبي. فقالوا هنا طيب نحن قلنا الآن للناس وأعلننا أن الإمامة في الكبير. نعم. من ولد الإمام. طيب شلون مات؟ يعني كل الذي بنيناه فسد. نعم. بنينا بنيانا عظيما لكن على عواد كبريت خرى هذا البناء ولم نستفد شيئا. نعم. ما الحل؟ البدع. بدأ لله. بدأ لله يغير رأيه، لأن الله هو الذي قال الإمام في الكبير من ولدي الإمام السابق. طيب الله الذي نص على أنها في الكبير مات الكبير. طيب الله ما يدري سبحانه. وإذا قلنا البدع هو طعن في علم الله، نحن عندنا معاشر أهل السنة والجماعة عندنا أن علم الله تبارك وتعالى لا يزيد ولا ينقص، وأن علم الله أبدي، وأن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، بل وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، وأن علم الله شامل سبحانه وتعالى، وأنه لا تخفى عنه خافية، وأن الله عنده مفاتح الغيب طيب سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب طيب جل وعلا، فلا يغيب عنه شيء. لكنهم استدلوا بالآية الكريمة، ولا أدري يعني لما الاستدلال بهذه الآية، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم. فهنا المحو والإثبات، قالوا هو محو وإثبات، هل هذا ما يقصدونه؟ لا أبدا أبدا أبدا، لأن المحو والإثبات في التشريع، الله يشرع. نعم. وإذا قال أهل العلم المحو في المحو والإثبات يكون في الأحكام وليس في الأخبار. نعم. ليس في الأخبار، لا يمكن أن يكون المحو والإثبات في الأخبار. وإذا قال أهل النسخ وهو من المحو والإثبات. نعم. يكون في الأحكام لا يكون في الأخبار. نعم. لأن في الأخبار كذب صار. طيب هذا لا يمكن أن يكون فيه محو وإثبات، وإن المحو والإثبات يكون في الأحكام، وذلك بحسب يعني المصلحة طيب، أو التيسير على الناس، أو التشديد عليهم بحسب، أو يعني ظروف الناس تختلف. يعني مثلا في زمن آدم عليه الصلاة والسلام الأخير تزوج أخته. نعم. ما في صحيح. زي في زمن يعقوب عليه الصلاة والسلام يذكرون أن يعقوب عليه الصلاة والسلام تزوج أختين. نعم. اللي هم بنات خاله. نعم. لبان. طيب الله سبحانه في كتاب العز يقول وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو مختلطة بعظم. هذا أحل لنا. فالمحو والإثبات يكون في الأحكام لا يكون في الأخبار أبدا. لا يمكن الله تبارك وتعالى يقول إن آدم طيب خلق منه زوجه وهي حواء، يقول لا لم يخلقها منه، ما يكون في الأخبار صحيح. أبدا. نعم. لا يمكن يقول الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ثم يقول لا لا إبراهيم وإسحاق. ما يصير. لأن المحو الإثبات لا يكون في الأخبار، وإنما يكون في الأحكام. نعم. أما الأخبار فهذا إذا تغيرت معناته في كذب أو في جهل. نعم. وكلا الأمرين لا يجوز في لا يجوز في حق الله تبارك. نعم. وتعالى. وإذاك هم الآن قالوا إن الله قال الإمامة في الأكبر ثم مات الأكبر، كيف؟ إذا إما أن نقول انقطعت الإمامة أو نقول هي في الأكبر ما زالت. نعم. وهنا إشكالية كبيرة شيخي. نعم. يعني معلوم أنهم يقولون إن الأئمة منصبون بأسمائهم، يعني معلومة أسماؤهم. نعم. فإذا كانت الأسماء معلومة فكيف يقال إسماعيل مرة ويقال موسى مرة؟ هذه قصة طويلة. نعم. المتأخرون منهم كالخوئي وغيره يقول إن الله نص عليهم بأعدادهم ولم ينص عليهم بأسمائهم، مع أن الروايات عندهم تنص عليهم بأسمائهم. هذا يدلك على أن دين ملفق، دين من وضع الناس، هذا يضع رواية وهذا يضع رواية وهذا يضع رواية ويختلفون في هذا. المهم أن إسماعيل توفي في حياة أبيه، هنا خرج فرقة الإسماعيلية. فرقة إسماعيل يقول نحن على الجادة، الإمامة في الولد الأكبر، إذا الإمامة في إسماعيل ما نعترف بموسى الكاظم ولا بعبد الله ولا بمحمد أبناء جعفر، وإنما الإمامة في إسماعيل ابن جعفر، خاصة أن إسماعيل ابن جعفر متزوج وعنده ولد، فقالوا الإمامة في إسماعيل ابن جعفر. طيب مات إسماعيل في ولده، وهكذا. ومن هنا خرجت الإسماعيلية، خالفت الشيعة بأن قالت نحن مع الأكبر ولد الأكبر، وخرجت إسماعيلية منهم، وبقي باقي الشيعة قالوا لا ليست في إسماعيل، وإنه حولوا إلى موسى بن جعفر، وهؤلاء كانت لهم الغلبة اللي هم أخذوا موسى بن جعفر. نعم. فهنا الروايات لتبين هذا الأمر. فضل كمثال هنا يقولون نسبوا رواية إلى جعفر تقول ما بدا لله بداء كما بدا له في إسماعيل ابني إذ اخترمته المنية قبلي ليعلم بذلك أنه ليس بإمام بعدي. هذا في أصول الكافي، يقول مات في حياتي حتى يتبين أنه ليس إماما بإمام. طيب وزعموا أن علي بن حسين قال لولا البداء لحدثتكم بما يكون إلى يوم القيامة، لكن المشكلة في بداء يعني الأمور تتغير شيء. نعم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أليس حدث بأشراط الساعة؟ حدث. أليس حدث بأمور قد تحدث بعده؟ نعم. صلى الله عليه وسلم لماذا لم يخشى البداء؟ صلى الله عليه وسلم لأنه من الله. نعم. طيب. هذا لما صار من وضع البشر طيب كذب وزور وبهتان وافتراء، لذلك وضعوا مخرجا لهم وهو موضوع البداء. هذا يروي هذه الرواية اللي هو أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري. نعم. يقول كنت عند أبي الحسن عليه السلام. أبو الحسن هو علي الهادي. علي الهادي كم ترتيبه؟ يعني العاشر. نعم. العاشر علي الهادي قبل الحسن والحسن العسكري و... نعم. يقول كنت عند أبي الحسن عليه السلام وقت وفاة ابنه أبي جعفر، وقد كان أشار إليه ودل عليه. هذا بعد زيادة. قال هذا ابني هو الإمام بعدي ودل عليه، فإني لا أفكر في نفسي وأقول هذه قضية أبي إبراهيم وقضية إسماعيل. أبو إبراهيم اللي هو جعفر ابن علي الهادي مثل إسماعيل ابن جعفر الصادق. نعم. طيب فأقبل علي أبو الحسن عليه السلام فقال نعم يا أبا هاشم، بدا لله تعالى في أبي جعفر وصير مكانه أبا محمد اللي هو الحسن العسكري كما بدا لله في إسماعيل بعدما دل عليه أبو عبد الله ونصبه، وهو كما حدثت به نفسك وإن كره المبطلون. أبو محمد ابني الخلف من بعدي عنده ما تحتاجون إليه ومعه آلة الإمامة والحمد لله. وهذا في كتاب الغيبة للطوسي صفحة 300. نعم. إذن هي ليست رأى أن يفعل ذلك، وإنما نص عليه جعفر، نص قال الإمام بعدي جعفر، ونص الإمام بعدي إسماعيل. نعم. ونص الإمام وحي، وحي ما ينطق على الهواء. صحيح عندهم. طيب إيه. فإذا نص جعفر الإمام بعدي إسماعيل، فجأة مات إسماعيل. نعم. طيب إذا جعفر لا يعلم، الله الذي أوحى إلى جعفر أن الإمام بعدك إسماعيل لا يعلم؟ قال بدل الله غير، الله قال لي إن إسماعيل، بعدين الله غير رأيه وجعلها في موسى. نعم. كذلك أبو الحسن اللي هو علي الهادي قال الإمام بعدي ابني جعفر، طيب مات ابنك جعفر، قال الله بدل غير، هو قال لي إن ابني جعفر وأنا قلت بناء على الوحي لأنهم يوحى إليهم، الله قال لي إن هذا الإمام، الله غير رأيه بدل الله، يلا الإمام الآن الحسن بدل جعفر. نعم. فهذه العقيدة الفاسدة، عقيدة الإمامة. وهنا انظر تزيد الأمر. نعم. يعني بالله كما يقال، هذا عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول، أبو جعفر اللي هو محمد الباقر، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول يا ثابت إن الله تبارك وتعالى، هذا نص صريح، إن الله تبارك وتعالى كان قد وقت هذا الأمر في 70، فلما أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض فأخره إلى 40 و100. طبعا أبو حمزة الثمالي هنا زين يسمع من أبي جعفر يقول أخره إلى 140. طيب يقول أول شيء كان قد وقته 70 اللي هو خروج المهدي المنتظر. نعم. طيب لما قتل الحسين الله غضب على أهل الأرض فأجله، أجله طيب فأخره إلى 40 و100. فحدثناكم قلنا لكم إن الله ترى 140 سيقضي بأمره ويخرج المهدي تقوم الدولة وينتصر الشيعة وغير ذلك من الأمور، فحدثناكم أخبرناكم بهذا السر. قال فأذعتم الحديث فكشفتم قناع الستري، هو سر إلى هذه الدرجة إيه؟ ولم يجعل الله بعد ذلك له وقتا عندنا، ويمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. يعني تصور هنا الله غير رأيه، إن لله هنا الله غير رأيه. ليش؟ لأن كان الله قال ترى 70 سيحدث كذا، ما حدث. قال أخره 140، ما حدث، أخره بدون وقت معلوم مفتوح خلاص لأنكم أدعتم السر. نعم. طيب وحتى يخرجوا من هذه المعضلة ماذا قالوا في تفسير القمي؟ قال فيها إمامهم: إذا حدثناكم بشيء فكان كما نقول فقولوا صدق الله ورسوله، وإن كان بخلاف ذلك فقولوا صدق الله ورسوله أجروا مرتين. هذا تفسير القمي الأول صفحة 310. إذا حدثناكم أن هذا سيحدث وحدث قولوا صدق الله ورسوله، إذا قلنا لكم سيحدث وما حدث قولوا صدق الله تؤجروا مرتين. اكذب على نفسك، اضحك على نفسك، تؤجر مرتين. نفسها هنا نفس هذه الرواية. طيب عندي هنا، طب قبل هذه أصلا عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهم السلام: يا أبا حمزة، إن حدثناك بأمر أنه يجيء منها هنا فجاء منها هنا فإن الله يصنع ما يشاء، وإن حدثناك اليوم بحديث وحدثناك غدا بخلافه فإن الله يفهم ما يشاء ويثبت. يعني يا الدنيا تغير، مشي على كيف. طبعا الإنسان لما ينظر يعني في هذا الأمر يقول: ما هذا الكلام؟ هل هكذا يكون الله جل وعلا؟ من أين جاءت هذه العقيدة؟ عقيدة يهودية. انظر هنا، هذا في سفر التكوين. نعم. طيب في الفصل السادس فقرة 5 فيه: فرأى الرب أنه كثر سوء الناس على الأرض فندم الرب إنا لله وإنا خلقه الإنسان على الأرض وتنكد بقلبه وقال الرب: لأمحون الإنسان الذي خلقته عن وجه الأرض. بدأ لله. طيب فهذا البداء يعني نسبوه إلى الله تبارك وتعالى، فيه نسبة الجهل إلى الله جل وعلا. وذلك هذا مصطفى الخميني ابن الخميني في كتابه تفسير القرآن الكريم ماذا يقول؟ الجزء الثاني صفحة 31-300 يقول: وحيث اقتضت السياسة الإسلامية والتقية الإلهية، يعني الله جل وعلا هو الذي صار يستخدم التقية حتى يبدو له، يقول: والتقية كتمان أمر الولي المطلق بالاسم الصريح في الكتاب الإلهي حتى يكمل الكتاب التدويني بالتطبيق مع الكتاب التكويني ويعلم الأصل الثالث لكافة أبناء الهداية. وفرض الكلام نعم طويل لا قيمة، لكن هي الفكرة في ما قاله التقية الإلهية، حتى أنهم يعني إن الله سبحانه وتعالى لم ينص أو صراحة على اسم علي في القرآن لأنه خاف تعالى الله علوا كبيرا. لذلك فضلت الدكتور أدعوكم بارك الله فيكم أن تشاهدوا هذا المقطع بكمال الحيدري، وبعده نعود لاستكمال ما بدأتموه بإذن الله تعالى. نشاهد معنا. والآن هناك بحث قيم بين علمائنا، وهو أنه أساسا هو يعلم زمان ظهوره أو لا يعلم، هو سلام الله عليه. هذا كان بحث لابد أن يبحث أنه يعلم أو لا يعلم. الجواب: يعلم، ولكن الله له البداء في علم إمامه. نعم الإمام يعلم، ولكنه شنو؟ ها؟ قد يبدو له الله قد يبدو له قرار مولانا بعد سنة، بعد شهر، بعد سنة، بعد 10 سنوات يصل ذاك الوقت يقول: لا مو وقت مولانا، روح بعد 500 سنة خلص. هذا بحث إن شاء الله. هذا أي بداء لا يعلم به الإمام المعصوم، هذا بعد بحث آخر، لأن البداء المطروح في علم الكلام عند الإمامية بداء ما دون لوح المحو والإثبات، ولكنه الإمام علمه علم الكتاب فيعلم ما في هذا الكتاب. بعد هاي أي بداء؟ هذا البداء المرتبط بعالم الأسماء والصفات له بحث آخر، الآن ما أريد أدخل فيه. يعني هنا يقول إن الإمام يعلم علم المحو والإثبات، أي يعلم ما في اللوح المحفوظ. نعم. ومع هذا الإمام يريد أن يخرج، يقول: لا بدالي غيرت رأيي فبدالي الله سبحانه وتعالى. هذا هو طعنهم في الله جل وعلا، وأن الله تبارك يريد أن يفعل الشيء وقرر أن يفعل هذا الشيء في هذا الوقت، ثم بعد ذلك قال: لا لن أفعل هذا الشيء. نعم. لماذا أدعتم السر؟ لماذا قتلتم الحسين؟ طيب الله ما يدري سيقتل الحسين، ما يدنهم سيدعون السر، فذلك هذا طعنهم في الله، فهم جريئون على الله جل وعلا في دعاواهم. كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل هذه الإمامة. قلنا طعنوا في القرآن، طعنوا في السنة، طعنوا في الصحابة، طعنوا في الرسول، طعنوا في آل البيت، وغلوا فيهم وكفروا أصحاب النبي وكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وطعنوا في الله جل وعلا. لأجل ماذا؟ لأجل هذه الإمامة المخترعة. نعم فضلت الدكتور، ربما يأتي بعضهم فيقول، وأنتم أهل السنة أيضا تقولون إن الله سبحانه وتعالى قد يقضي بأن أجل فلان ينقضي عند 30 مثلا، فيصل رحمه فيقضي الله سبحانه وتعالى له بعمر أطول، هل يتساوى الأمر؟ أو أولا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، نعم، وهي هل يزيد العمر ولا لا، بناء نعم. على قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وأكثر أهل العلم على أن المقصودة في نسء الأثر أو زيادة الرزق أن هذه قضية بركة، أن الله يبارك له في عمره وأن الله يبارك له في ماله أو رزقه، فهذا قولي أكثر، قول أكثر أهل العلم، وهو أن القضية قضية بركة ولا يزاد ولا ينقص في العمر، وأن الذي كتبته الملائكة هو الذي أراده الله جل وعلا. هناك قول آخر لبعض أهل العلم أن الله تبارك وتعالى بناء على قوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أن الذي تكتبه الملائكة غير الذي يكتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، والذي تكتبه الملائكة هو الذي قابل للمحو والإثبات، وهذا الذي فيه يمحو الله ما يشاء، والذي في اللوح المحفوظ ويثبت وعنده يمحو الله ما يشاء ويثبت الذي كتبته الملائكة وعنده أم الكتاب، هذا الذي عند الله لا يتغير. فقالوا إذن من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره على الحقيقة أنه يزاد في عمره، لكن لا يتغير الذي في اللوح، الذي في اللوح هو الذي في اللوح وهو الذي يعلمه الله، لكن الذي يتغير ماذا؟ الذي في علم الملائكة وليس الذي في علم الله، وليس في أن الله بدا له أمر لم يكن يعلمه، وإنما يقولون إن الله من بداية يعلم أن هذا سيصل رحمه ويعلم أن هذا سيتقي الله تبارك وتعالى، فالله يكتب له أجلا غير الذي كتبته الملائكة. نعم. هذا يختلف تماما عن هذا. جزاكم الله خيرا. نعود إلى ما تحدثوا فيه في كتبهم وفي تراثهم في مسألة البدء. نعم، هذا تقريبا جل ما قالوه في البدء، إلا عندنا كلمة الخميني في قضية عصمة القرآن الكريم. يقول الخميني هنا في كتابه كشف الأسرار صفحة 31 و100، يقول لو كانت مسألة الإمام قد تم تثبيتها في القرآن فإن أولئك الذين لا يعنون بالإسلام والقرآن إلا لأغراض الدنيا والرئاسة كانوا يتخذون من القرآن وسيلة لتنفيذ أغراضهم المشبوهة ويحذفون تلك الآيات من صفحاته ويسقطون القرآن من أنظار العالمين إلى الأبد ويلصقون العار وإلى الأبد بالمسلمين والقرآن ويثبتون على القرآن ذلك العيب الذي يأخذه المسلمون على كتب اليهود والنصارى. هنا هذه الكلمة من الخميني في قضية عصمة القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم قابل لأن لا يكون معصوما، وأن الصحابة كانوا يمكنهم أن يحرفوا كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا دعوة، طبعا هذه دعوة طاهرة، وإلا دعواهم جميعا أنهم حرفوا القرآن، يدعون الصحابة حرفوا، لكن هنا يقول لم يكتب اسم الإمام لأجل أن لا يحرف القرآن، مع أن جل علمائهم يقول لا حرف القرآن، وعبثوا بالقرآن، وكان اسمه عليهم وكان القرآن وكان اسمه موجود، لكن هذا مخرج للخميني في هذه القضية. هنا نسأل سؤالا وهو طيب، الله تبارك وتعالى ليس عصم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عصم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كذلك تقول الله تبارك يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. طيب الذي قال والله يعصمك من الناس وعصم النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن، ألا يعصم القرآن؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه، فعصم القرآن صحيح، والله عصم النبي وعصم القرآن. فدعوة الخميني هذه مع دعوة البدع عليهم كلها طعن في الله جل وعلا، أن الله لا يستطيع أن يحفظ كتابه وأنهم كانوا يستطيعون أن يحرفوا، ولن يستطيع أحد طيب أن يزيل حرفا من كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا كما قلت بارك الله فيك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، لا يمكنهم هذا أبدا. نعم، جزاكم الله خيرا شيخي، لكن القضية أن يستهينوا. نعم. كنا دائما نقول استهانوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأساءوا إليه. نعم. أساءوا إلى أزواجه. نعم. أساءوا إلى صحابته. نعم. طعنوا في القرآن. لكن أن يصل الطعن إلى مقام رب العالمين سبحانه وتعالى، هذه مصيبة. فيخرج مثلا واحد منهم يقول الله أو الحسين أكبر من الله وأكبر من الصلاة، ويعتبرونه حتى من قبيل الأدب، وقلة أدب طبعا، يعني هذا شعر يقال. أو أن يخرج أحدهم فيقول كما أدعنا في الحلقة الماضية أن الله قال شعرا في علي بن أبي طالب، أو كل هذا لأجل الإمامة، أو كما سنرى في هذا المقطع إذا سمحت لنا، وبعده التعقيب لفضيلتكم بإذن الله تعالى. نشاهد معه. لأن عندي وعد، وعد ما أخذ من فاطمة العليلة، أنا ما أخذ شخصيا من فاطمة، لا تقول لي شلون، أنا مو بحال شلون، أنا ما أخذ وعد من فاطمة العليلة. لو تجيب لي جبار السماوات هسه أبكيك يا، لو تجيب لي جبار السماوات هسه أبكيك يا. أنظر أن هذا المقطع سمعته قديما يعني، نعم، لكن الإنسان عندما يسمع مثل هذه الأشياء، يعني كلما سمع مثل هذه الأشياء يعني يعجب حقيقة من جرأتهم على الله جل وعلا. يعني ثم هذا كيف له أن يقوم يصلي بين يدي الله؟ كيف يمكنه أن يدعو الله جل وعلا؟ كيف يسكت عنه يعني مراجعهم وهذا، ويسمحوا لمثل هذا الأفاك أن يقوم ويخطب ويعظ الناس كما يقال ولا كذا؟ بل هذا وامثاله ممن يدعون إلى النار والعياذ بالله. طيب، هؤلاء أئمة إلى النار، أئمة يدعون إلى النار والعياذ بالله. تصور هذه الجرأة، يقول لو يأتيني جبار سوتر أبكيه. أنا والله أنا وأنا أقولها الآن متحرج جدا، فكيف هذا يقولها بصفاقة وجه وقلة أدب وسوء خلق وجهل وكفر وزندقة؟ يعني أعوذ بالله، يعني على ماذا، على ماذا؟ والناس الحاضرون هؤلاء كيف يقبلون مثل هذا الكلام؟ ولا يعلق أحد ولا يقوم له أحد، يقول له اتق الله، ماذا تقول؟ كل شيء له حد، تجاوزت كل الحدود، كيف تبكي الله؟ أبكي جدب. يعني هل هذه الإمامة وتلك المقامات التي يدعونها للأئمة تصل بهم إلى هذا الغلو؟ يعني كما عرضنا سلفا، فاطمة من حريم الله، الحسين أو العرش نعل في قدم الحسين، هل يستساغ؟ أنا عندي يقين. نعم. دكتور محمد، أنا عندي يقين أبو محمد أن هؤلاء يعني شو أقول لك، يعني لا يدعون إلى الله، طيب، وأن هؤلاء يحاربون الإسلام، يحاربون الدين، يعني لكن بطريقتهم هم. نعم. يعني يضلون الناس تعمدا، وأنهم فعلا فعلا يريدون الإسلام وأهله، ومن خلال هذا الغلو الذي عندهم من هذه الدعاوى الباطلة والكلام القبيح السمج الذي نسمعه منهم، يعني أنا أتصور هؤلاء دعاة إلى نار جهنم قطعا. نعم. طيب، ولكن هو ليس مشكلتهم في أنهم دعاة، يعني المشكلة في من يستجيب لهم، هذه القضية، من يستجيب لهم من عامة الناس. ولذا يعني هذا البرنامج وغيره من البرامج، سواء تقدمها وصال أو صفا أو أي قناة فارسية مثل الكلمة أو أي قناة، نعم، يعني دعوية تهتم بموضوع الشيعة وكذا، يعني هذه القنوات تريد أن توجه رسالة إلى عامة الشيعة، احذروا احذروا، نريد لكم الخير، نريد أن نخرجكم من الظلمات إلى النور بإذن الله. نعم. سبحانه وتعالى، نريد أن نخلصكم من قيود هؤلاء المعممين الذين يبثون فيكم الشرك من حيث تعلمون ومن حيث لا تعلمون، نعم. فنصيحتنا لهم أن يخرجوا من هذه البوتقة الخطيرة التي يعني إن استمروا بها الله المستعان. جزاكم الله خيرا شيخي، وكما وعدنا في هذه الحلقة سيكون التواصل بشكل أوسع مع فضيلة الدكتور عثمان الخميس. أول اتصال معنا أخونا سيد من السعودية، تفضل يا سيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهنيكم أول شيء شهر رمضان، أنت والشيخ كل عام وأنتم بخير أخي سيد، وأنت بصحة وسلامة إن شاء الله. اللي لاحظنا في السياسة بدأوا يعني حقدهم على الإسلام، بداية من سبهم في الصحابة في زوجات الرسول، حقدهم على الرسول نفسه، حتى وصل حقدهم إلى الله سبحانه وتعالى بأنه ما ذكر الإمامة صريحة في القرآن، فحقدوا على الله سبحانه وتعالى، وتطاولهم هذا يدل على الشيء هذا. هذه ملاحظة. السؤال الثاني الأستاذ شيخنا عثمان، إحنا كسنة هل نعبد الله علشان يرضى ولا نعبد الله علشان الجنة؟ إيش اللي يميزنا عن الشيعة؟ أعتقد الله أعلم أنهم يبغون الجنة بأي طريقة، بغض النظر عن الله رضى ولا ما رضى، وسبب ذلك تطاول على الله سبحانه وتعالى. وكل عام وأنتم بخير وجزاكم الله خير. كل عام وأنت طيب أخي سيد. أبو تميم السلام عليكم. السلام عليكم يا أبا تميم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا بدي أستفسر عن في مسائل يثيرها الشيعة كثير، وهي ما في آية صريحة لاستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر وعمر في حكم المسلمين. نعم، أرجوك يا أخي أبي تميم خفض صوت التلفزيون، يعني أخونا أبو تميم يقول إنهم يقولون إنه ليس هناك آية صريحة في استخلاف أبي بكر وعمر، ومن باب أولى نحن نسأل عن آية صريحة في استخلاف علي رضي الله عنه، والشيخ يعقب على هذه المسألة بإذن الله تعالى. أخي بدر السلام عليكم. عليكم السلام، مساك الله بالخير. مساك بالنور والسرور، أهلا بك. حالك يا أخي سامة؟ الله يبارك فيك أخي بدر. شهر مبارك عليكم وأنت الدكتور عثمان. حياك الله. عليكم وعلى المسلمين. الله يجعل الشهر خير على هذه الأمة. اللهم آمين. الله يحفظكم شيخ عثمان. الله يحفظك. ثلاث أسئلة أو ثلاث استفسارات. ألا ينطبق يا شيخ عثمان على هؤلاء الزنادقة قول الله عز وجل من الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا؟ السؤال الثاني الله يحفظك، نقدر نطلق على الذين قتلوا سيدنا عثمان ممكن يكونون من الشيعة؟ السؤال الثالث الله يحفظك، أليس هؤلاء الشيعة فتنة على هذه الأمة؟ السلام عليكم. الله خيرا. أبو عمر من العراق، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم دكتور أسامة. أهلا بك يا أبو عمر. دكتور عثمان حياك الله، كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم إن شاء الله. حياك الله. طيب أهلا بك. الله محييكم. فضيلة الشيخ عثمان، يعني يا ترى هل هذا الشخص الذي قال لو جيبي جبار السماوات بتشيلك إياه، هل هذا هو جاهل أم متعمد؟ أنا عندي أقول متعمد قسما بالله، هو الكفر بالله صراحة يعني وعدنا يعني وأنا المشكلة اللي أراها لدى الشيعة، عوام الشيعة أو حتى صادات الشيعة مراجعهم أو غيرهم، أن يعترضوا على هذه المقاطع التي تعرضونها، طبعا تعرضونها على الشاشة علنا، يعني علنا أمام عيونهم، لا ولا أحد يعترض ولا أحد يقول هذا كافر أو كذا. إذا أراد أن يطعن به يقول عنه جاهل، صريح العبارة يا شيخ عثمان، يقول عنه جاهل. يا ترى لماذا لا يعترضون؟ المقصود هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة؟ المقصود هل هو عرض الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المقصود هل هو الصحابة أو أهل البيت؟ لا والله المقصود هو الله. أنا مرة ذكرت الدكتور أسامة قلت هؤلاء ينطبق عليهم سورة الأعراب، سورة الأعراب يا دكتور أسامة يا فضيلة الشيخ عثمان، هذول ينطبق عليهم سورة الأعراب أشد كفرا ونفاقا. قال قساوة قلوبهم، لو كانت في قساوة قلوبهم ما كان قال أشد كفرا ونفاقا. هذا ما أراه، مع احترامي برأي الدكتور أسامة ولرأيك الكريم، وأنا أشكركم. أشكرك يا أبا عمر. أبو عمر من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الخير وكل عام وأنتم بخير جميعا. وأنت طيب، أهلا بك. الحقيقة ما تم عرضه من مقاطع هذا يدل أن الدين الشيعي أساس العدالة لله ورسوله. ثانيا أتمنى من الدكتور عثمان أن يعلق على هذه المقاطع ويطبق عليها قول الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا الدين الشيعي، هذا تعليم الدين الإسلامي سبحانه وتعالى عما يصفون. السلام عليكم. وعليكم السلام، أشكرك أخي أبي عمر. وفضلت الدكتور، يعني نتوقف قليلا عن استقبال الاتصالات، سنستأنف بإذن الله تعالى، لكن نعقب على ما ورد إلينا حتى الآن. أخونا سيد من السعودية يقول إن حقدهم على الإسلام والمسلمين جعلهم يسبون الصحابة، يقعون في النبي صلى الله عليه وسلم، في عرض أمهات المؤمنين، يريد التعقيب. ثم قال: هل نعبد الله سبحانه وتعالى طمعا في الجنة أم أننا نريد أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه؟ نعم، قطعا، يعني عندما نعبد الله تبارك وتعالى نعبده لأنه أمرنا بذلك سبحانه وتعالى، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونحن نريد الجنة، يقول الله تبارك وتعالى: يدعوننا رقبا ورهبا، ويقول سبحانه: يدعون ربهم خوفا وطمعا. والله تبارك وتعالى ذكر في كتاب العيد آيات كثيرة، طيب، فيها ذكر الجنة وما أعد الله للمؤمنين ووعدهم به سبحانه وتعالى، مثال سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وغيرها من الآيات كثيرة في سورة الواقعة وغيرها. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الدعاء: اللهم اسألك الجنة وما قرب بها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب بها من قول وعمل. هذا كثير جدا في كتاب الله جل وعلا. جزاكم الله خير. فالقصد أنه يعني ذكر الجنة وطلب المؤمنين الجنة هذا أمر طبيعي جدا، نسأل الله الجنة ونسأل الله رضاه، ومن الدعاء: اللهم نسألك رضاك والجنة. نعم، فما في مانع أبدا أن نسأل الله الجنة وأن نسأل الله رضاه سبحانه. نعم، أبو تميم، رضا الله هو الذي يدخلنا الجنة. نعم، جزاكم الله خيرا. أبو تميم قال: يعني هم يقولون إن القرآن ليس فيه آية صريحة على استخلاف أبي بكر وعمر، وكأن النص على أبي بكر وعمر أمر مطلوب، بينما هم يقولون بالنص على علي، فكان من باب أولى أن يكون هناك نص جلي في القرآن الكريم على خلافة علي. نعم، نحن هو الإشكالية أن قضية الإمامة عندنا وعندهم. حنا عندنا الإمامة ليست ركنا ولا شرطا للإيمان ولا شيء، طيب، وليس هناك نص أن لابد فلان يكون إماما لكذا، المهم أن يطبق شرع الله تبارك وتعالى، مو مهم من هو الإمام. نعم، طيب، لكن نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الأئمة من قريش، طيب، وأن الله اصطفى هذه القبيلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهذا الاصطفاء من الله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش. ولذلك الواجب عند أهل السنة والجماعة أن إمام المسلمين يكون قرشيا. نعم، هذا هو الأصل. إذا أمكن يكون قرشيا، وإذا لم نجد قرشيا يكون غيره، وإلا الأصل الإمامة لابد أن تكون من قريش، هذا الأمر الأول. أما قضية لم ينص الله على أبي بكر وعمر، ليس بالضرورة. عندنا الإشكالية ليس مهم عندنا من يحكم، المهم عندنا بماذا يحكم. نعم، الأصل أن يحكم الناس أعلمهم وأتقاهم وأكبرهم وأعقلهم، لا شك في هذا الأفضل. نعم، وإذلك نصوا على أن ترتيب الناس في الفضل وترتيبهم في الخلافة عند الخلفاء الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. طيب، لكن ليس مهما بعد ذلك من الذي يحكم، المهم أن يكون قرشيا، المهم أن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقضية لم ينص عليه بكر وعمر ليس بالضرورة. نعم، ليس بالضرورة أن ينص القرآن على كل شيء، وإنما جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين أهل العلم هل هو نص خفي أو نص جلي، أو أنها كانت إشارة. نعم، من النبي صلى الله عليه وسلم على أي بكر، لما قالت المرأة: أرأيت إن جئتك من العام القادم فلم أجدك فإلى أين؟ قال: إيت أبا بكر. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فليصلي بالناس. لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلة اتخذت أبا بكر خليلة. فنصوص من النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يرى أنها صريحة، نعم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم ينص على أبي بكر هو الخليفة، أبي بكر هو الخليفة، وبعضها تقول أنها نصوص خفية، نعم، ليست صريحة، وبعضهم يقول لها هي إشارات، نعم، من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فقط، ليس لعمر، ليس لعثمان، ليس، نعم، لعلي. ولذا عثمان أو بكر هو اللي اختار عمر. عمر اختار ستة، لكن قال هؤلاء مات رسول الله عنهم راض. عثمان لم يختار أحد، علي لم يختار أحد، الحسن لم يختار أحد، نعم. فقضية الاختيار عند المسلمين مو مهم جدا أن الشخص فلان، لكن هم رجل صالح من قريش يحكم المسلمين. هذا نعم، جزاكم الله خيرا. تفضل يا موسى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأعمال المسلمين جميعا إن شاء الله ببركة شهر رمضان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في ظل رحمته في قصره بالجنة. أنا بس أريد أسأل جناب الشيخ إنه موضوع الإمامة، أخونا الفاضل دكتورنا العزيز، إذا رفعنا الإمامة من الإسلام، جيد، رح نقع بعدم عدالة الله تبارك وتعالى، لأن المسيح عندهم أصباط، جيد، واليهود عندهم أئمة، والمسلمين خطية محرومين، جيد، عندنا 12 إمام، من هم هؤلاء؟ 12 خليفة، لا يكون الدين عزيزا إلا ما وليكم 12 خليفة، ما بيننا وبين الله، هذا مو ضرب لعدالة الله؟ يعني احنا صرنا أفضل أمة في الإسلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن ما عندنا أئمة، ما عندنا خلفاء، والأديان كلها عندها، هذا ضرب لعدالة الله يا شيخنا أبو فاطمة. شكرا لك يا موسى، شكرا لك. تنتظر، تفضل فضيلة الدكتور. لا، بالترتيب الذين كانوا قبل. طيب، يعني أشكرك يا موسى. سيجيب الدكتور على سؤالك. أخونا بدر سأل وقال: ألا ينطبق على هؤلاء الذين يسيئون لرب العالمين؟ هو يقصد من خرج ليقول، نعم، الكلام الذي قيل ولن نكرره، ألا ينطبق عليهم أنهم اتخذوا دينهم لعبة ولهو؟ نعم، صحيح كلامه، صحيح 100% لا شك. وأن أنا أتصور كما ذكر أن هؤلاء متعمدون لهذا الأمر، وأنهم يعني ليسوا جهلة، نعم، المعممون هؤلاء ليسوا جهلة، لكن هؤلاء في مقابل يأخذونه، يعني باعوا دينهم بدنياهم، اشتروا الدنيا وباعوا الآخرة، وهنيئا لهم، وعند الله يجتمع الخصوم. فهؤلاء نعم اشتروا حياة الدنيا بالآخرة، نعم. ألا يعدون فتنة؟ بلى، نعم، جزاكم الله خيرا. يفتن الناس عن دينهم، نعم، لا شك، نعم. قال من قتل عثمان هل هم شيعة؟ نعم، لا، ليسوا شيعة، من قتلوا عثمان، الشيعة لم تخرج في ذلك الوقت، حتى الخوارج لم يخرجوا في ذلك الوقت. يعني الأظهر والعلم عند الله أن الخوارج كانوا قبل الشيعة، والخوارج خرجوا بعد الصفين، والشيعة خرجوا بعدهم، يعني كمجاميع يعني، لكن كفرقة مؤسسة وكذا بعد القرن الثالث الهجري، لكن لا، لم يكن الشيعة هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. أخونا عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. تحية لك أخي أسامة وللشيخ عثمان. الله يحييك، أهلا بك، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وأنت طيب، تفضل. سؤالي للشيخ عثمان، الشيخ عثمان، ألا تعتقد يعني أنه لم يحن الوقت في الطعن في شخص الرسول وبصراحة لدى الرافضة؟ يعني الآن بدأوا بالصحابة، ومن ثم أهل بيت الرسول من ضمنهم عائشة رضي الله عنها، فأنه سيكون هناك وقت للطعن في رسول الله صراحة، ومن ثم الطعن في الله سبحانه وتعالى، وكما قال المتصل اللي قبلي أنه الإمامة مربوطة بعجالة الله سبحانه وتعالى. شكرا لك أخي أسامة. أشكرك أخي عبد الله. يعني يعاقب الدكتور، خاصة أنه تحدث عن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحلقة كان الحديث عن الطعن في رب العالمين سبحانه وتعالى عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية. أخونا محمد، السلام عليكم. أخونا محمد من السعودية. تفضل أخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا بك، تفضل. عندي سؤال، هل تؤمن الطائفة الشيعية بالقضاء والقدر؟ أعد السؤال مرة ثانية. هل الشيعة يؤمنون بالقضاء والقدر؟ طيب حاضر. الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك. فضلت الدكتور، أخونا أبو عمر يقول يعني هذا الذي تحدث هل هو جاهل؟ أنا أقول له هو عندهم يعني حاصل على درجة الدكتوراه، أم أنه متعمد وأنه يقصد ما يقول؟ لا متعمد، لا أعتقد أنه متعمد. وقوله لماذا لا يقال هذا وأمثاله، ما لكم لا ترجون الله وقارا، والله أصابعي كبد الحقيقة. نعم، وهذا هو السؤال التالي، يعني ما تم عرضه من مقاطع. نعم، يقول أخونا متعمد ويقال له لأمثاله ما لكم لا ترجون الله وقارا، وقاله نوح للكفرة. نعم صحيح. موسى تحدث عن موضوع الإمامة وقال لك يعني فضلت الدكتور هو يحتكم إليك، يقول إذا رفعنا الإمامة من الإمامة التي يؤمنون بها، الإمامة الشيعية التي هي نص على 12 بأسمائهم ومن لم يؤمن بهم كان كافرا، وأنهم يوحى إليهم يعلمون الغيب، لديهم ولاية تكوينية، يعني أنا أذكر هذا الكلام لأن هناك خلطا فضلت الدكتور إذا سمحت لي بين فكرة الحكم وبين الإمامة التي يقصدها هؤلاء حينما يتحدثون، فيخلطون. أنا إمامة دينية أو دنيوية؟ يخلطون فيقولون أبو بكر اغتصب الخلافة من علي بن أبي طالب، فنقول لهم هل اغتصب منه علم الغيب؟ يقولون لا. هل اغتصب منه الولاية التكوينية؟ يقولون لا. هل اغتصب منه النص الإلهي؟ يقولون لا. إذن هناك خلط بين المفاهيم. نعم، هو لذلك نعم. هم مختلفون في هذا، هل الإمامة هي الإمامة السياسية الدينية أو السياسية؟ نعم. هل إمام بالدين أو إمام بالسياسة؟ إذا قالوا إمام بالدين طيب فليكن إماما بالدين ولا شأن له بالحكم، كمثل الأنبياء في بني إسرائيل لما قال ألم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طيب، فالملك شيء والحكم الديني شيء آخر. نعم. فإذا كانوا يريدون هذا فليعبروا عنه، هم يقولون لا. وإذا قلنا إذا لماذا تتكلمون في أبي بكر وعمر وعثمان إذا كانت الإمام بالدين؟ الإمام بالدين لعلي رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة. نعم. ما اغتصبها أبو بكر وعمر وعثمان، بالعكس هم يقولون أن عمر كان يستشير عليا وكان علي يفتي وكان علي هو القاضي في زمن عثمان وكذا. ولولا علي لهلك. إذا الإمامة الدينية قائمة. نعم. ما المشكلة عندكم؟ وإذا قال الإمامة التي بعث الله بها هؤلاء هي الإمامة السياسية الحكم والدينية مع بعض، يعني نقول لم يحكم إلا علي والحسن. طيب، هو يقول إن هناك نصا على 12 خليفة أميرا رجلا من قريش، يقول يعني أليس من الظلم أن ننكر أن هؤلاء هم علي بن أبي طالب إلى محمد بن حسن العسكري؟ طيب ماشي، يعني إذا جئنا إلى نص الحديث الذي يحتجون به لا يزال الإسلام عزيزا، زين ما وليهم 12 أميرا كلهم من قريش. نعم. أرسلون أو خليفة الآن، يعني هل حكموا هؤلاء؟ طيب الآن الحسن العسكري متى توفي؟ 260. نعم. 260 سنة 260. إحنا الحين 1440. يعني كم سنة لو تحسبها لنا؟ جزاك الله خير. نعم. كم سنة؟ 80 و 1180. 1180 سنة. نعم. أين العدل الإلهي؟ من 1180 سنة وإلى ما شاء الله. هذا المهدي الذي يدعون غائب عن الناس وما استفاد الناس منه شيئا أبدا. طيب أين الحكمة الإلهية وأين العدل الإلهي؟ عندما أسأله المتصل موسى الآن يقول أين العدل الإلهي؟ و 1180 سنة ما في أحد يحكم ولا في إمام للمسلمين. هذا أمر. ثانيا لا يزال الإسلام عزيزا. طيب هل كان الإسلام عزيزا في نظره ونظر غيره في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عثمان؟ هل كان الإسلام عزيزا في زمن معاوية؟ هل كان الإسلام عزيزا في زمن يزيد؟ هل كان الإسلام عزيزا في زمن الدولة المروانية عبد الملك وسليمان والوليد وهشام؟ طيب هل ويزيد بن عبد الملك هل كان الإسلام عزيزا؟ هل كان الإسلام عزيزا زمن الخلفاء الدولة العباسية هارون الرشيد والمأمون وهذا؟ هل كان الإسلام عزيزا؟ هم لا يقولون هذا، مع أن هذا الوقت كان أئمتهم كلهم موجودين. نعم هم دائما كان علي موجود والحسن موجود والحسين موجود، علي بن الحسين موجود، محمد الباقر موجود، وجعفر الصادق، كل هؤلاء أدركوا الدولة الأموية. نعم طيب ثم جعفر وموسى وعلي الرضا والجواد والهادي والعسكري، كل هؤلاء أدركوا الدولة العباسية. نعم طيب هل كان الإسلام عزيزا في ذلك الوقت؟ مع وجودهم موجودون، هل كان لهم أثر في الإسلام؟ خاصة للدولة العباسية كان لهم أثر. علي بن أبي طالب له أثر رضي الله، وكان خليفة للمسلمين رضي الله عنه. الحسن كان له أثر وخليفة للمسلمين. الحسين لم يكن له أثر قيادي، نعم قيادي سياسية، لكن له أثر ديني، إمام من أئمة المسلمين. طيب علي بن الحسين، محمد الباقر، جعفر الصادق من علماء المسلمين، لكن لهم أثر بالسياسة؟ لا أثر لهم بالسياسة. هل كان الإسلام عزيزا في زمنهم أيام الدولة الأموية ولا لا؟ طيب أين هذا اللي يقول الإسلام عزيز 12 من 12 خليفة يقول هم؟ نعم أين هم؟ فضلت الدكتور هناك استفسار آخر، لكن اسمح لي أولا أن أخذ اتصال أبي مؤيد وأحمد بعده من الكويت. أبو مؤيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيك بخير دكتور شامع. أهلا بك أخي الكريم، ونمسي على الشيخ عثمان. يا مرحبا فيك. الله يا أهلا وسهلا. لكن أنا ملاحظة لاحظتها على المتصل موسى، هو بالمناسبة في البالتك، هو أحد المشرفين. نعم نعم، واحد ربما هو معروف لديكم. أي نعم. عموما هو تكلم عن الإمامة واستدل عليها بالعقل، ثم هذا يعتبر اعتراف منه ضمني لإسقاط جميع الأدلة التي يستدل بها الشيعة. أنا سؤالي للشيخ عثمان، ألا تلاحظ أن كلامي صحيح من الناحية هذه؟ أبشر يا أبا مؤيد، أشكرك شكرا لك. أحمد من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. تفضل محمد. شلونك؟ يا مرحبا حيك. الله يحييك. شلونكم؟ عندي استفسار بسيط. هم الآن هم الآن لابد أن يكون بعد النبي إمام معصوم. ما هو السبب؟ يحفظ الدين هذا الذي نعرفه. الوقت الآن يا أخي أحمد، يعني إذا كنت تتصل من جوال محمول أرجو أن تقف في مكان يكون الشبكة فيه أو تكون الشبكة فيه واضحة. لا في مكان لا لا لا لا نستمع إليك جيدا. أعد ما قلت. الله يبارك فيك. طب أعتذر لك أخي أحمد، يعني نعم. طيب فضلت الدكتور، وأعتذر للأخ أحمد من المغرب الذي أطلنا عليه. الأخ عبد الله، أو عفوا، كنت يعني أريد أن أسأل سؤالا تعقيبا على ما بينتموه بارك الله فيكم. هم يريدون أن يخرجوا من هذا الحديث بإشكال، حديث الاثني عشر، فيقولون طيب يا أهل السنة، أين أو من هم تحديدا بالنص هؤلاء الاثني عشر أو هؤلاء الاثني عشر؟ نريد نصا بهذه الأسماء، وكأن هناك نص جلي أيضا على هؤلاء، وأن دورهم كان دورا دينيا، وأنهم مكلفون وأنهم منصبون كما هم يدعون في أئمتهم. هو على كل حال يعني هذا الحديث سيكون له وقته الكلام عليه بإذن الله عندما نتكلم عن أدلتهم على الإمامة من الكتاب والسنة والعقل، لأنهم يقولون أدلتنا على الإمامة إما من القرآن وإما من السنة وإما من العقل. نعم. وهذا الحديث من ضمن الأدلة التي سنتكلم عنها. نعم. لكن أردت الآن نفصل في هذا. جزاكم الله خيرا. معي أبو محمد من العراق، ولا أريد أن أطيل عليه. تفضل يا أبا محمد. يا الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله قسامة، حيا الله ضيفك الكريم. الله يحييك، أهلا بك. حقيقة أنا اتصلت بفترة شهر بأحد الأخوة الشيخ محمد علي وسألت سؤال وقال يجب عليك أن تتصل بالشيخ عثمان الخميس. أخي الكريم يا أخي أبا محمد أرجو أن تأتي نعم. بالسؤال مباشرة دون مقدمات فضل نعم بالسؤال. الشيخ عثمان الخميس عنده كتابة حقبة من التاريخ وفي كتابة حقبة من التاريخ في الصفحة 91 يقول الذين نشروا دعوة ابن سبع هم عثمان بن عبيد البلوي وعمر بن حنف الخزاعي وهؤلاء صحابة وأحدهم من بيعة الرضوان. فالشيخ عثمان الخميس يتهم الصحابة بأنهم ينشرون دعوة ابن سبع والإمام أحمد بن حنبل يقول إذا رأيت رجل ينتقص شكرا لك محمد شكرا لك شكرا لك أنت أتيت بما أردت لسنا في مجال أن تقدم محاضرة يا أبا محمد. آخر اتصال أحمد من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخي أسامة. أهلا بك أخي أحمد. تحياتي لك وإلى الشيخ. حياك الله. أهلا بك. هي المسألة ليست بسيطة. كيف أن أبو طالب ما درس تقية قالها صراحة قال أنا هو ما يأمنش وآخرين كلهم داروا تقية بحيث أن المسألة ليست بسيطة باش يصدقوا الرسالة المحمدية رسالة من السماء وأقول أنهم كلهم ما صدقوش لأن المسألة ليست بسيطة. ليه هو صدق وهو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وأهل بكر لأنه كان صديق ديالي. ما السؤال تحديدا يا أخي أحمد أخي أحمد باختصار نعم. السؤال ليس هناك سؤال. طيب جزاك الله خيرا أنت تريد أن تعلق على هذه المسألة فيعني أشكرك شكرا جزيلا لكن فضلت الدكتور يعني نجيب على ما بقي من أسئلة. أخونا عبد الله من السعودية يقول لكم ألا تعتقدون أن الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين مقدمة للطعن في النبي وفي الله وكنتم تستعرضون الطعن في النبي نعم وفي الله نعم ذكرنا أنهم طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الليلة ذكرنا طعنهم في الله جل وعلا وفي الحلقة الماضية تكلم عن طعن في النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليها إن شاء الله تعالى. فالقصد أنهم طعنوا في النبي نعم صلى الله عليه وسلم اتهموه في عرضه وتكلموا فيه صلوات ربي وسلم. نعم أخونا محمد من السعودية يقول هل يؤمنون بالقضاء والقدر؟ بشكل مجمل نعم يؤمنون بالقضاء والقدر ولكن قضية الإرادة الشرعية والإرادة القدرية عندهم فيها يعني حوسة كما يقال طيب وفيها تفصيل عنهم إن شاء الله عندما نتكلم عن آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس نعم. وبيان الإرادة عندهم هاي الإرادة الشرعية والإرادة الكونية عندهم خلط في هذه المسألة لكن يؤمنون بالقضاء والقدر بشكل عام نعم. نعم أبو مؤيد قال إن المتصل موسى يتكلم عن الإمامة أو يستدل على الإمامة بالعقل وكأنه يعترض على الأدلة النقلية التي يستندون عليها على الإمامة. هو تقريبا يعني لما أفلسوا في ذكر الأدلة على الإمام من القرآن والسنة حيث لا توجد أدلة صريحة كما يزعمون من القرآن والسنة لذلك ذهب أكثر علمائهم إلى أن إثبات الإمامة إنما هو من العقل وليس من النقل وذلك لإفلاسهم في النقل نعم. فصاروا يتشبثون بالعقل وهذا إن شاء الله كله سنتكلم عنه إن شاء الله كله سنتكلم عنه سنتكلم عن أدلتهم العقلية وأدلتهم النقلية سواء من الكتاب أو من السنة إن شاء الله تعالى والمجال إن شاء الله بإذن الله تعالى. جزاكم الله عنا خيرا. ما طرحه أبو محمد من العراق عما أوردتموه في كتاب حقبة من التاريخ نعم يعني هو يقول هذه الأسماء التي ذكرت في الكتاب أنها كانت من أنصار بن سبأ أو من نشروا فكرة بن سبأ ويقول أنهم من أهل البيعة غير صحيح يعني غير صحيح أنهم من أهل البيعة طيب وإنما اختلف في بعض أسمائهم ولكن هذا هو المشهور في كتب التاريخ وليس هو يريد أن يقول أن تتطعن في أصحاب النبي في أصحاب النبي ثم يستدل بالقول نعم الحمد لله نحن يعني نبجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونرى أن الطعن فيهم يعني طعن في النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختارهم لصحبته وأحبهم وأحبوه والله تبارك وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة وهم 1400 نعم. فلسنا نحن من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن عندما نتكلم عن عبد الله بن سبأ ومن ناصره وكذا، فولا الذي ناصره لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي أكبر من أن يتبعوا أمثال ابن سبأ. أوصنا هنا، أوصنا شيخنا. شنو انتهت الحلقة؟ نعم، الوقت والحوار المفتوح يمر سريعا. الله الله الله يبارك فيك. الله المستعان. والله أنا يعني أوصي إخواني أهل السنة وحتى إخواني من الشيعة، أوصيهم بأن الإنسان يبحث عن الحق، يعني بحثا جادا، يبحث عن الحقيقة بحثا جادا، بحيث أنه يعني يسأل الله تبارك وتعالى من قلبه أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، ولا يتبع كل ناعق ولا يتبع أقوال الناس. عندك الكتاب وعندك السنة، الحمد لله القرآن واضح. أنا دائما أدعو إلى أن الإنسان يتجرد في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول لقد يسر القرآن للذكر، القرآن ميسر، وقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فينظر في كتاب الله تبارك وتعالى هل كتاب الله جل وعلا يدعو إلى مثل هذه الانحرافات التي يعني سمعناها أو ذكرناها أو شيء. أبدا لا يمكن يكون هذا الأمر. فأنا أدعو الشيعة خاصة زين إلى أن يعني يكون عندهم تحكيم لعقولهم، لا يكونوا فقط تابعين. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تكن إمعة، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم على أن إذا أساء الناس ألا تسيئوا وإن أحسنوا أن تحسنوا. فالإنسان يحسن ما أحسن الناس لكن لا يسيء إن أساءوا، وإنما يبتعد عن إساءتهم. فحقيقة وصيتي أن الإنسان أن يبحث عن الحق. شوف سلمان الفارسي رضي الله عنه، يعني من يقرأ قصة، أنا أنصح بقراءة قصته، البحث عن الحقيقة، حقيقة قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه تدل على أن الإنسان يجب أن يبحث الحق. وشوف في النهاية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هداه الله، مع أنه جاء من بلاد فارس، نعم، ثم ذهب إلى الشام، ثم ذهب إلى اليمن، ثم جاء عبدا باعوه ظلما وزورا، نعم، في المدينة. طيب كل هذا بحث عن الحق ولم يضيعه الله، من قصد الله خالصا من قلبه لا يضيعه سبحانه وتعالى، وفعلا سدد الله خطاه وأرشده إلى الحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاكم، آمين آمين، وأن يجزيكم عنا وعن مشاهدينا خير الجزاء. شكر الله لك شيخي، بارك الله فيكم، وجاءتني بنهاية الحلقة. الله يبارك فيكم، ونثمن كثيرا يعني ما بذلتموه من وقت ومن جهد، وفي أول يوم من أيام شهر رمضان تفطرون خارج بيتكم. الله يحفظكم، جزاكم الله عنا خيرا شيخي، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.